بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثاني من سورة الحاقة، ومع الآية التاسعة، وهي قوله تعالى: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. الإنسان يوم القيامة رهين عمله، رهين عمله، ونجاته أو هلاكه بحسب عمله. فالدنيا دار ابتلاء، بينما الآخرة دار جزاء. في الدنيا قد تستطيع أن تتحرك حركة لا تتأثر بعملك السابق، لكنه في الآخرة عملك الذي يتلبسك هو سبب فوزك أو هلاكك. ففرعون وهو في الدنيا كان فرعون مصر، لكن هنا جاء بعمله متلبسا، وسوف يلقى جزاء عمله تاما وفق أدق موازين العدل. وجاء فرعون ومن قبله. من قبله أي من تقدمه من القرون الخالية والأمم الماضية، يعني فرعون ومن تقدمه من الأمم الخالية والقرون الماضية. والمؤتفكات قوم صالح، قوم لوط الذين انحرفوا عن سواء السبيل. ذكرت لكم من قبل أن الله سبحانه وتعالى خلق الذكر والأنثى، والحكم الشرعي هو الزواج، وليس من علاقة بين الذكر والأنثى إلا علاقة الزواج. فمن خرج عن هذا المنهج فقد خالف حكما شرعيا ووقع في جريمة الزنا. جريمة الزنا مخالفة للحكم الشرعي. قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. لكن عمل قوم لوط عمل ليس مخالفا للحكم الشرعي فحسب، بل هو مخالف أيضا للفطرة السوية. أيضا مخالفة الفطرة شيء أكبر من مخالفة الحكم الشرعي. لذلك ربنا عز وجل أهلك قوم لوط فجعل عاليها سافلها وأرسل عليهم حجارة فأهلكتهم. قوم لوط خالفوا الحكم الشرعي وخالفوا الفطرة الإنسانية. والذي يلفت النظر أنه في هذا العصر، العصر الأخير، فشت الفاحشة إلى درجة أن هذا المرض الخطير الذي أعيا الجامعات ومراكز البحوث، أعيا هؤلاء العلماء أن يجدوا مصلا مضادا لهذا المرض، هو بسبب الشذوذ، والشذوذ مخالفة الفطرة السليمة والحكم الشرعي معه. فربنا عز وجل سمى قوم لوط والمؤتفكات لأن الله جعل عاليهم سافلهم وأرسل عليهم حجارة فأهلكتهم. وقد استنبط العلماء أن الذي يرتكب جريمة قوم لوط يستحق القتل، لا الجلد ولا الرجم، يستحق القتل أو أن يلقى من شاهق، لأنه يخالف الفطرة ويخالف الحكم الشرعي ويعمل على إفساد المجتمع. وقد لفت نظري قبل أسابيع أو قبل شهر تقريبا أنه في بلد غربي وزير صحة يحمل دكتوراه في العلوم الإنسانية يعقد مؤتمرا صحفيا ويصرح بملء فمه أنه شاذ جنسيا. قل سبحان الله، نحن في أي عصر؟ يقول عليه الصلاة والسلام: كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ وفيما أعلم أن هناك يعني منظمات في العالم الغربي تنظم هؤلاء الشاذين، تعطيهم بطاقات، تدافع عن حقوقهم، تدعو إلى دخولهم القوات الجيش في أمريكا، تدعو إلى رد اعتبارهم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما ظهرت الفاحشة في قوم، دققوا في هذا الحديث، الذي يعتبر أو يعد من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشت فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. هذه الأمراض الجنسية الجديدة، هناك مرض الأكلة يقضي على الإنسان في 24 ساعة، تتفتت أنسجته العضلية تفتتا. وهناك أمراض جنسية لا تعد ولا تحصى، إلا أن أبرزها وأشهرها مرض الإيدز. أيها الإخوة الكرام، قد يبذل العالم 1,000,000,000 من العملة الصعبة لقيادة بحوث تكتشف مصلا مضادا لهذا المرض. لو أنهم جدلا توصلوا إلى مصل مضاد، هذا الفيروس يغير شكله فتذهب كل هذه الأموال سدى، يغير شكله. فيعني الحقيقة هو أضعف فيروس على الإطلاق، يتحدى أقوى الحكومات، يتحدى أقوى الجامعات، يتحدى أقوى بحوث العلماء. كل العالم مكتوف اليدين أمام هذا المرض. قبل سنة أو أكثر، أحد إحصاءات أمريكا أنه في كل 10 ثوان يموت إنسان بهذا المرض، كل 10 ثوان. والشيء الذي لا يصدق أن بعوضة تقف على جسم مصاب فتغرز خرطومها في جسمه وتمتص من دم المصاب، وتقف على جسم صحيح فتغرس خرطومها الملوث بهذا الفيروس، فلا تنتقل العدوى من هذا إلى هذا. الله جل جلاله أراده عقابا للانحراف، ولم يريده مرضا كبقية الأمراض يبتلى به الإنسان. إذن وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، أي بالمعصية والكفر. الإنسان حينما يكفر يعصي، حينما يؤمن يطيع. فالكفر تكذيب وإعراض وانحراف، والإيمان تصديق وإقبال وانضباط. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. من هو رسول ربهم؟ قال علماء التفسير: هو سيدنا لوط. عصوه وأبوا إلا أن يحققوا شهواتهم وفق انحرافهم لا وفق منهج الله عز وجل. قال: يا قوم، هؤلاء بناتي، هن أطهر لكم. هذه المرأة خلقها الله لتكون زوجة، هذا الذي تبحث عنه يجب أن يروى من خلال المرأة الزوجة. فعصوا رسول ربهم. وقال بعض المفسرين: الرسول هنا يعني سيدنا موسى، لأن فرعون هو الذي عصى أمره، وسيدنا لوط لأن قوم لوط هم الذين عصوا أمره. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، يعني أخذة زائدة عن الحد المعقول، لأن ربنا عز وجل يقول إن بطش ربك لشديد. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فأخذهم أخذة رابية، أي أخذة عالية زائدة على العذاب الذي يتقبله الإنسان. ثم يقول الله عز وجل إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. فكيف يخاطب الله قريش إنا لما طغى الماء؟ لو أنه قال حملناهم فالمقصود قوم نوح، لكن لما قال إنا لما طغى الماء حملناكم؟ استنبط العلماء أن الذين عاشوا على وجه الأرض هم من نسل سيدنا نوح ومن نجا معه من السفينة، لأن الله سبحانه وتعالى أهلك كل من عاصر هذا النبي الكريم إلا من ركب السفينة. يا بني اركب معنا ولا تكن من الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله. فربنا عز وجل ما نجى إلا ركاب السفينة. إذن البشرية كلها انحدرت من نسل هذا النبي الكريم سيدنا نوح، لذلك نحن من أبنائه. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. قال بعض العلماء طغى الماء أي طغى على خزانه من الملائكة غضبا لربه، وكأن هذا الماء أعطي ما يسمى بالتشخيص، يعني أعطي نفسا مدركة. هذا الماء لم يحتمل كفر هؤلاء، فكأنه تفلت من ضبط خزانه الملائكة. إنا لما طغى الماء. قال يروى أن الإمام عليا كرم الله وجهه يقول طغى على خزانه من الملائكة غضبا لربه فلم يقدروا على حبسه، لذلك حينما ثار التنور هذا الماء نبع من كل مكان وشكل بحرا هائجا، ولم ينجو من سكان الأرض إلا من ركب سفينة نوح. وقال بعضهم ليس من الماء قطرة تتنزل قبله ولا بعده إلا بكيل معلوم غير ذلك اليوم. الأمور دقيقة جدا، إلا أنه في هذا اليوم الماء صار من كل ينبوع وملأ الأرض وطغى حتى أهلك كل من كفر بهذا النبي الكريم. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. الجارية هي السفينة، كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، في النهاية لم ينجو إلا ركاب السفينة. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. أراد الله سبحانه وتعالى، هكذا قال بعض المفسرين، أن يبقي ألواح السفينة على جبل هو الجودي لتكون آثار هذه السفينة عبرة للناس من بعد نوح عليه السلام. وقال بعضهم إن إغراق قوم نوح الذين كذبوه هذا الإغراق هو الموعظة الباقية التي ينبغي أن نتعظ بها وأن نتخذها درسا بليغا في حياتنا. يعني ربنا عز وجل يدعونا دعوة بيانية، إن استجبنا سعدنا وسلمنا، وإن لم نستجب دخلنا في مرحلة جديدة من مراحل الدعوة إلى الله، مرحلة التأديب التربوي. فإن استجبنا وتبنا إلى الله عز وجل نجونا وسلمنا وسعدنا، وإن لم نستجب دخلنا في مرحلة ثالثة وهي الإكرام الاستدراجي. فإن تبنا وشكرنا نجونا وسلمنا، فإن لم نفعل قصمنا الله عز وجل. هذه سياسة ربنا جل جلاله مع عباده، يدعوهم دعوة بيانية ثم يربيهم تربية تأديبية، ثم يكرمهم إكراما استدراجيا، فإن لم يستجيبوا ولم يتوبوا ولم يشكروا أخذهم أخذ عزيز مقتدر. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. حقيقة ربنا عز وجل حينما تحدث عن السماع وصف السماع بأنه استجابة. يا أيها الذين آمنوا لا تقول نعم، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فعلامة السماع الصحيح هو الاستجابة. من هنا قال الله عز وجل نعم، فإن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. إن تتوبا، الإصغاء والسماع لا يسمى سماعا ولا إصغاء إلا إذا تاب الإنسان إلى الله عز وجل. أما أن يلقي سمعه ويستوعب الكلام ولا يتحرك، لا يأخذ موقف، لا يحاسب نفسه، لا يدع منكرا، لا يدع معصية، هذا السماع لا قيمة له. فهذا الذي يسمع ولا يستجيب هو في حكم الذي لا يسمع. أيها الإخوة، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. الأذن الواعية التي تعي الحق. لذلك الإنسان ما دام في بحبوحة، ما دام في صحة، ما دام شاب غني، عنده فراغ، عنده قوة، في فسحة من عمره، يجب أن يستجيب إلى الحق وأن يصغي إليه وأن يستوعبه وأن يأخذ موقفا عمليا. أما إذا ألقى السمع ولم يفعل شيئا يؤكد أنه استمع، يعني أنت إذا قلت لإنسان على ظهرك عقرب فبقي هادئا جدا والتفت إليك وقال إنني أشكر منك هذه الملاحظة وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يمكنني أن أكافئك عليها، هل فهم ما قلت له؟ بالتأكيد ما فهم. لو أنه فهم أن على كتفه عقرب لقفز وصاح وخرج من جلده خوفا وفرقا. أما حينما بقي هادئا وانتبه إلى هذه الملاحظة وشكرك عليها وتبسم، معنى ذلك ما سمع ما قلت له. فالذي لا يستجيب يعني أنه ما سمع. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، قال العلماء هذه النفخة هي النفخة الأولى لقيام الساعة التي لا تبقي أحدا على قيد الحياة. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. يعني الأرض والجبال حملتا وارتطمتا ودكتا وسويتا. الآية الكريمة حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. حصيدا. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، أي سويتا ببعضهما. جبال شاهقة، وديان ساحقة، تلال، أكمات، وهاد، أرض وعرة، أرض مستوية، سواحل، أغوار، كل هذه التضاريس ألغيت دكتا دكة واحدة وأصبحت مستوية مع بعضها بعضا. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. هذه التي لا بد من أن تقع، وقعت الواقعة. لا بد من أن تقع، وقوعها محقق. لذلك أكثر الكلمات التي يعبر عنها عن المستقبل في القرآن الكريم كلمات تأخذ صيغة الفعل الماضي لتحقق الوقوع. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، أي السماء انشقت أصبحت ضعيفة. هذا التماسك، هذا النظام التجاذبي، التجاذب الحركي، هذه القوى، قوى التجاذب، هذا الكون المبني أقوى بناء، تخلخل النظام وتفتتت الأرض وتبعثرت الكواكب وأصبحت السماء واهية. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، أي ضعيفة. والملك على أرجائها، أي على أطرافها. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. قال العلماء ثمانية أصناف من الملائكة، أو ثمانية أزواج من الملائكة. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. هنا الآن دخلنا في بيت القصيد. يومئذ تعرضون على الله عز وجل. كل إنسان مخبوء بين ثوبيه، يعرض عمله، تعرض نيته، تعرض مطامحه، تعرض أفعاله، تعرض حركاته، سكناته، نشاطاته، مواقفه، عطاؤه، منعه، غضبه، رضاه، وصله، قطعه، رحمته، قسوته، عنايته، إهماله، إخلاصه، تفلته، استقامته، انحرافه. يومئذ تعرضون. تربية أولاده، معاملة زوجته، معاملة جيرانه، معاملة شركائه، معاملة زبائنه، معاملة من فوقه، معاملة من تحته، معاملة من عاصره، في لهوه، في جده، في فرحه، في ترحه، في سفره، في إقامته، في أتراحه. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يعني كأنك تشاهد شريطا فيه كل تفاصيل حياتك، كل دقائقها، كل ما فعلته في الدنيا معروض بأدق التفاصيل والجزئيات عليك. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. لا تستطيع أن تخفي عن الله شيئا. أنت بإمكانك أن تخفي عن معظم الناس أشياء كثيرة. قد توهم أناسا كثيرين أنك في وضع وأنت بخلافه. قد توهم أناسا كثيرين إلى أمد طويل أنك في حال وأنت في خلافه. أن الإنسان الطرف الآخر علمه محدود، نافذته كلامه وتصريحه، لكن الله سبحانه وتعالى مطلع على ما في النفوس، مطلع على ما في القلوب. يومئذ تعرضون. أخواننا الكرام، أكبر دافع لطاعة الله أن تعلم أن الله يعلم، أن تعلم أن الله مطلع عليك، أن تعلم أن الله لا تخفى عليه خافية، أن تعلم أن الله محيط بك، أن تعلم أن الله يحول بينك وبين قلبك، أن تعلم أن خواطرك في علم الله، أن تعلم أن خاطرا بسيطا يعلمه الله ويحاسب عليه. والدليل أناس كثيرون ينوي نية، يرى نيته أمامه، إن كانت طيبة رأى التوفيق والفوز، وإن كانت سيئة رأى الدمار. هذا أكبر دليل على أن الله مطلع على خواطرك الداخلية. آلاف القصص تؤكد هذه الحقيقة. إنسان نوى، أخ كريم قال لي، انتهى من خدمته الإلزامية ولا يملك من الدنيا شيئا، أعطته أخته سوارة من حليها واشترى بها تذكرة طائرة إلى الخليج. قال لي وأنا في الطائرة: والله ما حركت شفتاي إلا أنني قلت في نفسي: إن أكرمني الله فسأبني له بيتا في منطقتي. وغاب سنوات عدة وأكرمه الله، ما تكلم، خاطر داخلي، الله عز وجل علم خاطره وأكرمه وأعطاه. جاء ليقيم هذا المسجد، يعني هناك إجراءات لا بد منها، رأى من التسهيلات ما لا يوصف، وبني المسجد وصليت في هذا المسجد. خاطر أي خاطر يخطر في بالك، أي نية تنعقد في نفسك، أي طموح تتمناه في علم الله عز وجل، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. هنيئا لمن كانت سريرته كعلانيته، وسره كجهره، وباطنه كظاهره، لأنه عند الله مكشوف. قد تخدع أناسا كثيرين إلى أمد قليل، وقد تخدع أناسا قليلين إلى أمد طويل، أما أن تخدع الله عز وجل هذا مستحيل، يخادعون الله وهو خادعهم. أما أن تعطي نفسك قيمة لا تستحقها هذا مستحيل، هو لن تستطيع أن تخدع نفسك. قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فموطن الثقل في هذا الدرس هذه الآية: يومئذ تعرضون. إنسان خائن، إنسان كاذب، كفى بها خيانة أن تحدث أخاك بحديث هو لك به مصدق وأنت له به كاذب. خيانة الإنسان، ظلم الإنسان، الكذب، النفاق، الدجل، الإيهام، الاحتيال، التدليس، هذا كله في علم الله عز وجل. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. بالنهاية الناس رجلان، نحن في الدنيا لنا تقسيمات لا تعد ولا تحصى، شرق وغرب، شمال وجنوب، جهة تؤمن بالفرد على حساب المجتمع، وجهة تؤمن بالمجتمع على حساب الفرد، من أعراق مختلفة، أعراق سامية، أعراق آرية، أعراق أوروبية، لغات مختلفة، عادات مختلفة، تقاليد مختلفة، عقلية مختلفة، ثقافات مختلفة، مشارب مختلفة، أنماط مختلفة، أصول مختلفة، أعراق مختلفة. أما يوم القيامة نوعان: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه، إيتاء الكتاب باليمين دليل الفوز والنجاة، يعني العرب كانت تتبارك باليمين، بل إن هناك بعض التقاليد الجاهلية أن إنسانا إذا طار طائر عن يمينه تفاءل، فإن طار عن شماله تشاءم، وهذا لا أصل له. لكن هنا في القرآن الكريم: فأما من أوتي كتابه بيمينه دليل فوزه ونجاته. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاء مقرأوا كتابية. اقرأوا كتابية. الإنسان حينما ينجح ويتفوق يعطي جلاءه لكل من حوله، انظر الدرجات، انظر المكافآت، انظر التقدير، انظر الامتياز، انظر الثناء. الإنسان يزهو بنجاحه وتفوقه، والحقيقة هذا هو النجاح. أحيانا يعني تجد إنسان يفرح بالدنيا، فرحه بالدنيا من ضيق أفقه، لأن هذه الدنيا من عرفها لم يفرح لرخاء. أحد إخوتنا الكرام عز بيتا من بيوتي دمشق، قال لي: البيت مساحته 700 متر، قال لي: فيه من التزيينات ما لا يصدقه العقل، كل شيء في البيت من أعلى مستوى، يعني مزود بكل ما يطرب له الإنسان. قال وأنا في التعزية، قلت أين صاحب البيت؟ هذا الذي يؤخذ منك عند الموت ليس عطاء، هذا الذي تخسره عند الموت لا يسمى عطاء. لذلك من عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. الإمام علي رضي الله عنه يقول: الغنى والفقر بعد العرض على الله. يجب أن تعتقد أن الذي أنت فيه في الدنيا لا يسمى عطاء، لأنه لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، لأن الله عز وجل يقول: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرؤوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي. كلمة ظن إذا قالها مؤمن فهي اليقين، وإذا قالها الكافر فهي الشك. إني ظننت أي أيقنت أني ملاق حسابي. أيها الإخوة، وقف متأني، هذه الآية تشير إلى أن الذي ينجو من عذاب الله هو الذي يخافه فقط. لا تقل ضمير، ما معنى الضمير؟ لا تقل رادع، قل الذي يخاف الله عز وجل هو الذي ينجو من عذابه في الدنيا والآخرة. ما سبب نجاة هذا الإنسان، هذا الذي أوتي كتابه بيمينه ويقول هاؤم اقرؤوا كتابي؟ سبب النجاة أنه قال: إني ظننت أني ملاق حسابي. لذلك إن أردت قاعدة ذهبية تعينك على طاعة الله وعلى ضبط أمورك، قبل أن تقول كلمة، قبل أن تعطي، قبل أن تأخذ، قبل أن تبتسم، قبل أن تتجهم، قبل أن تغضب، قبل أن ترضى، قبل أن تقطع، قبل أن تصل، قبل أن تحسن، قبل أن تعفو، هيئ لربك جوابا: إني ظننت أني ملاق حسابي. لذلك أخ كريم قال لي مرة: استطاع أن يحوز أرضا عن طريق مناقصة وهمية تمثيلية، جاء بأشخاص عديدين ودخلوا في المناقصة ورسى السعر، أو دخلوا في المزايدة ورسى السعر على سعر قليل جدا بالنسبة إلى ثمن الأرض، وهناك أيتام يملكون هذه الأرض وأرامل. فلما ذكر لي ذلك قلت: كيف تواجه الله يوم القيامة؟ هذا مقياس دقيق. قبل أن تأخذ ما ليس لك، قبل أن تعطي، قبل أن تحابي، قبل أن تظلم، قبل أن تستغل، قبل أن تغتصب، قبل أن تفعل شيئا لا يرضي الله، هل هيأت لله جوابا؟ مرة واحد أخ سألني، يعمل في التموين، وقال لي: ماذا أفعل؟ قلت له: افعل ما تشاء، اكتب الضبوط كما تشاء، أدخل الناس إلى السجن كما تشاء. ينظر إلي هكذا: ما هذا الكلام؟ قلت: ولكن إذا كنت بطلا هيئ لربك جوابا عن كل شيء تفعله. يعني إذا إنسان يؤذي المسلمين في طعامهم يجب أن تقفه عند حده. إنسان يطعم الناس طعاما فاسدا، يطعم الناس لحما فاسدا، يجب أن تقفه عند حده. ولكن علاقتك مع الله، لا مع عبد الله، علاقتك مع الله، هيئ لربك جوابا. وأنا أقول لكم أيها الإخوة، وأقول لنفسي أيضا: قبل أن تفعل شيئا، قبل أن تعطي، قبل أن تمنع، قبل أن تغضب، قبل أن ترضى، قبل أن تتساهل قبل أن تتشدد، قبل أن تطلق، قبل أن تتزوج، قبل أن تحرم، قبل أن تمنع، قبل أن تذهب إلى هذه النزهة، قبل أن تجلس مع هؤلاء في سهرة، قبل أن تفعل شيئا، هيئ لله جوابا، لأن يوم الحساب يوم آت. إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية، عيشة مرضي عنها، عيشة ترضى عنك أيضا، ترضى عنك فلا تذهب عنك، ترضى عنك فلا تذهب عنك، وترضى عنها فلا تملها، فهو في عيشة راضية. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، حتى إن الذي يطيب لنا في الدنيا الذي في الجنة مثله ليس بينهما شبه إلا الاسم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما أخذت الدنيا من الآخرة إلا كما يأخذ المخيط إذا غمس في مياه البحر. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية فيها من الحور العين، وفيها من الولدان المخلدين، وفيها ما تلذ الأنفس، ما تلذ الأعين وتشتهيه الأنفس، فيها من كل فاكهة زوجان، فيها من كل شيء يسعد الإنسان إلى أبد الآبدين. لا تقدم في السن ولا مرض ولا كبر ولا حسد ولا قلق ولا شيء مما يؤذي الإنسان في الدنيا. وفوق هذا، قد ينظر المؤمن إلى الله عز وجل يوم القيامة فيغيب 50,000 سنة من نشوة النظرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، وفوق ذلك ورضوان من الله أكبر. هذه الجنة التي يزهد بها الناس ويسعون إلى جنات في الدنيا، ما إن تكتمل حتى يأتي ملك الموت. تفضل الآن، إنه الآن الدنيا تغر وتضر وتمر، الدنيا دار من لا دار له، ولها يسعى من لا عقل له. الذي يضع كل آماله في الدنيا مقامر، لأنه قد يخسرها في ثانية واحدة. وكم سمعنا عن أناس يملكون عشرات بضع ألوف الملايين وماتوا في ثوان معدودة بحادث. يعني إنسان أحيانا يسعى لتجارة عريضة، يعني يخسر كل ما يملك في ثانية واحدة. فلذلك الله عز وجل أمرنا أن نسعى إلى الآخرة. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام، فهو في عيشة راضية في جنة عالية. قطوفها دانية، قطوفها دانية بمعنى أنك مضجع تأكل من ثمارها، وإن كنت قاعدا تأكل من ثمارها، وإن كنت واقفا تأكل من ثمارها، يعني في راحة إلى درجة غير معقولة. كيفما أردت قطوفها دانية، دانية منك. كلوا واشربوا هنيئا، هنيئا لكم بما أسلفتم في الأيام الخالية. هذه أيام الدنيا، أيام بذل المال، أيام غض البصر، أيام البعد عن الفتن، أيام البعد عن هذه البدع التي جاءوا بها إلينا كي نسهر إلى ساعة متأخرة من الليل في معصية الله عز وجل، قبل أن نجلس وقبل أن نستمتع وقبل أن نفعل ما يفعله معظم الناس. هل فكرنا في هذا اليوم؟ كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. صلاة الليل، صلاة الفجر في المسجد، تلاوة القرآن، حضور مجلس العلم، تربية الأولاد، خدمة الزوجة، إنصافك من نفسك، هذه الأعمال الطيبة، الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، هذه تجد ثمرتها يوم القيامة. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أخواننا الكرام، والإنسان حينما يدرس في الدنيا ويتعب تعبا شديدا ثم ينجح، لحظة النجاح ينسى كل تعبه. هذه الدنيا التي مرت تمر كلمح البصر، تذهب متاعب الطاعات وتبقى ثمارها، وتذهب لذائذ المعاصي وتبقى تبعاتها. تذهب متاعب الطاعات وتبقى ثمارها، وتذهب لذائذ المعاصي وتبقى تبعاتها. لذلك يقول الله عز وجل: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، الأيام السابقة في الدنيا. يعني الإنسان في الدنيا، الدنيا كما قال النبي سجن المؤمن وجنة الكافر، في ممنوعات، في محرمات، في شيء ممنوع يشربه، شيء ممنوع يأكله، شيء ممنوع ينظر إليه، في أوامر، في نواهي، في حقوق، في واجبات، في مسؤوليات، في تبعات، في عليك واجب نحو الله عز وجل، واجب نحو أمك وأبيك، واجب نحو زوجتك، واجب نحو أولادك، واجب نحو من تتعامل معهم. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي. شيء مخزي، لأنه في فضائح، في أعمال سيئة، في معاصي، في آثام، وهذا الكتاب ينطق عليه بكل ما فعل. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية. هو الموت للكافر أهون من أي شيء بعده، والموت للمؤمن أصعب من كل شيء بعده، بعده سعادة أبدية. أما الموت للكافر، يعني ما يعانيه الإنسان حينما يموت، سكرات الموت أهون شيء مما بعد الموت للكافر. يا ليتها كانت القاضية، يا ليت الموت الذي مته كان قاضيا علي كليا. ما أغنى عني مالي، أين المال، هلك عني سلطاني، ماذا يفعل المال بعد الموت؟ بالعكس، قد يكون وبالا على صاحبه، قد ينفقه أولاده في المعاصي والآثام، هو جمعه وتعب به ودخل به النار. ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. يعني مكانته فقده، وظيفته فقده، شأنه فقده، حجته فقده. خذوه فغلوه، ضعوا الأغلال في يديه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاستكوه. قال بعض المفسرين: تدخل من فمه وتخرج من دبوره، أو العكس. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، لأنه ما آمن بالله العظيم ما استقام على أمره. حينما لم يؤمن بالله العظيم تفلت من منهجه، فعل ما يحلو له. فالإيمان بالله من ثمار الطاعة، والطاعة من ثمار السلام، والسلام تنتهي إلى الجنة. آمنت فانضبط، فسلمت فسعدت. يمكن أن نقول: الناس رجلان، متصل بالله، منضبط بأمره، محسن إلى خلقه، سعيد في دنياه وأخرى. إنسان مقطوع عن الله، ما آمن بالله العظيم، تفلت من منهجه، أساء إلى خلقه، شقي في الدنيا والآخرة. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، وفضلا عن كفره كان يحارب الأعمال الصالحة، ولا يحض على طعام المسكين، يعني لا يحض على إطعام المسكين، بل يثبط الهمم والعزائم. فليس له اليوم هاهنا حميد، ما في صديق. الإنسان في الدنيا له أصدقاء، له أتباع، له من يدافع عنه، له من يتفقده، أما هنا ليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، كأنه قيح لا يأكله إلا الخاطئون. أيها الإخوة الكرام، هذان المشهدان من مشاهد يوم القيامة. رجلان، رجل قال هاء مقرأوا كتابية، ورجل قال يا ليتني لم أوت كتابي. رجل فهو في عيشة راضية، رجل خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. يعني ما في حالة وسط، أيام الإنسان بوضع غير جيد وغير سيء، في الآخرة ما في. فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار، إما في جنة يدوم نعيمها أو في نار لا ينفد عذابها، إما في نعيم مقيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وإما الأغلال في أعناقهم يسحبون إلى النار. النفح الوسط، إما في قمم السعادة أو في دركات النار. فلذلك إذا آمنت بالله العظيم، طبقت منهجه القوي، فسلمت وسعدت. وإن لم تؤمن بالله العظيم، تفلتت من هذا المنهج القوي، فشقيت وأشقيت. أخواننا الكرام، يعني من المناسب أن نعيد قراءة هذه المشاهد في البيت، وأن نذكر ما قيل حولها، لأن هذه السورة، سورة الحاقة، سورة مباركة تذكر الإنسان بهذه المشاهد وهذه النهايات التي لا بد منها. وكلنا على هذا الطريق سائرون، أبدا ما منا واحد إلا وسيكون في أحد هذين المشهدين، ما في حل ثالث. في الدنيا واحد درس، واحد ما درس، أما اللي ما درس عايش ماشي الحال، بالآخرة ماشي هذا. إما أنك آمنت بالله العظيم وتبع هذا سلامة وسعادة إلى أبد الآبدين، وإما أنك لم تؤمن، من لوازم عدم الإيمان التفلت والمعصية والانحراف والعدوان وشقاء إلى أبد الآبدين. فلذلك هنيئا لمن اتعظ في الدنيا قبل الآخرة، هنيئا لمن قال الله ربي قبل أن يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يعني ساعات الندم تعتصر القلب، وربنا عز وجل كأنه ذكر لنا ما سيكون كي نقف الموقف المناسب. هذه السورة بين أيديكم، وهذان المشهدان الصارخان الدالان على نهاية الإنسان الحتمية، إما مع هؤلاء وإما مع هؤلاء، والحمد لله رب العالمين.